الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: هل يجوز للإنسان عند الصدقة أن يقول اللهم اجعلها صدقة عن فلان أو عن فلانة وهكذا؟ الحمد لله، نعم، لا بأس بذلك، لأن هذا من باب الدعاء وليس من باب التلفظ بالنية، وإنما يدعو الله عز وجل أن يجعل هذه الصدقة، أن يجعل أجر هذه الصدقة له ولوالديه ولذريته ولكذا وكذا ممن يريدهم من المسلمين. هذا من باب الدعاء، والأصل في الأدعية الحل والإباحة ما لم تتضمن شيئا من مخالفات الشرع، والله أعلم.